إله إلا هو الحي القيوم، فأثبت لله صفة الحياة، وأثبت له صفة القيومية، القيوم. والقيوم هو القائم بنفسه القائم على غيره، وهذه لا تتحقق إلا في الله عز وجل، فإنه القائم على نفسه وبنفسه، فهو غني عمن سواه. والقائم على غيره فإن الخلق مفتقرون إليه، محتاجون إليه. هذا نموذج من الإثباتات، وفيها نموذج من النفي، وهي قوله لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. له ما في السماوات وما في الأرض، وهذا أيضا فيه إثبات الملك. وقد أشار الشارح الهراس عليه رحمة الله إلى هذه المعاني إشارات مجملة ومفيدة، فقوله له ما في السماوات وما في الأرض إثبات صفة الملك لله تبارك وتعالى، والناس وإن كانوا يملكون شيئا من الدنيا في هذه الأرض فإن الملك الكامل هو لله تبارك وتعالى، فالناس ملكهم جزئي مقيد إضافي، وأما الملك المطلق الكامل فهو لله تبارك وتعالى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وهذه خاصة بالله تبارك وتعالى، فإن الناس يشفعون عند بعضهم بدون إذن بعض، حتى الملوك وحتى الزعماء يقتحم عليهم صديق أو قريب أو مكرم أو معزز فيشفع عنده، وأما الله عز وجل فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. لا بد أن يأذن الله للشافع ويرضى عن المشفوع. ومن هنا نعلم الجهل العريض الذي يقع فيه كثير من الناس عندما يزورون قبور من يظنون أنهم أولياء ويطلبون منهم الشفاعة، فإن الشفاعة لا تطلب من البشر في حال موتهم ولا في حال غيابهم، وإنما تطلب من الله تبارك وتعالى، ولا من أعلى البشر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يليق بالعبد أن يقف أمام قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله اشفع لي عند الله الآن وهو ميت، فإنه هذا دعاء وطلب، والرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته لا يطلب منه شيء، وإنما يتوجه العبد إلى الله ويقول اللهم شفع فينا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فيطلب من الله لا من الخلق، يقول اللهم شفع فينا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم له الشفاعة العظمى، ولكنه صلى الله عليه وسلم يعلم أدب الشفاعة، فإنه لا يشفع عند الله إلا بعد إذنه، كما جاء في الحديث الطويل المشهور يوم يشفع الرسول صلى الله عليه وسلم لكي يأتي الله لفصل القضاء بين الناس يوم القيامة، بعد أن يتعب الناس في الموقف ويذهبون إلى آدم وإلى نوح وإلى أولي العزم من الرسل، وكلهم يشير عليهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلا يشفع مباشرة، وإنما يذهب ويسجد تحت العرش ويستأذن ربه بالشفاعة، ويثني على الله بمحامد عظيمة يفتحها الله عليه، وبعد أن يتذلل ويتضرع لله تبارك وتعالى ويستأذن بالشفاعة يقول له الله يا محمد ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم في القيامة لا يشفع إلا بعد إذن الله، فهل من المعقول أن يقتحم عليه الناس الآن أفواج بلغات مختلفة وكل منهم يقول يا رسول الله اشفع لي، هذا لا يليق أبدا، ولم يكن يفعله الصحابة رضوان الله عليهم ولا التابعون ولا الخلفاء الأربعة ولا علماء الإسلام قاطبة، بل ولا عامة المسلمين، لأنهم يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته لا يطلب منه شيء ولا يسأل منه شيء ولا يستفتى في شيء، لأنه في حياة برزخية الله أعلم بها، وإن كان عند ربه مكرم ومنعم لكنه لا يطلب منه شيء بعد وفاته. ولما اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في مسائل كثيرة اختلفوا، ولم يذهب أحد منهم يستفتي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في قبره، وما طلب منه أحد، بل حصل خلاف بين ابنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها وبين أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في موضوع الميراث، وظنت أن لها نصيب في الميراث، ولم تكن تعلم بأن الأنبياء لا يورثون، وما تركوه صدقة حتى أخبرت بذلك، ومع هذا لم تذهب للرسول صلى الله عليه وسلم تسأله، لأنها تعلم أنه قد مات، إنك ميت وإنهم ميتون. فلأجل ذلك قال الله عز وجل، وهذه صفة مدح، وهذا من عظمته عز وجل ومن كماله أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فهذه من الصفات الخاصة به، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وهذه تدل على إثبات صفة العلم الكامل المحيط، فإن علم الله واسع وشامل ومحيط. يقول الهراس: ثم ذكر سعة علمه وإحاطته، وأنه لا يخفى عليه شيء من الأمور المستقبلة والماضية، وأما الخلق فإنهم لا يحيطون بشيء من علمه. والمراد بشيء من علمه يعني من معلومه، يعني من الأشياء التي يعلمها الله، لا يحيط الخلق بشيء منها إلا ما أطلعهم الله عز وجل عليه، وقيل من علم أسمائه وصفاته إلا بما شاء الله، فإن أسماء الله وإن صفات الله لا يمكن أن يحيط بها الناس من كل وجه، ولا يدركون جميعها إلا ما أطلعهم الله عز وجل عليه. ولأجل ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: فيفتح الله علي بمحامد لم أكن أعرفها، يعني يوم يسجد تحت العرش يفتح الله عليه بمحامد ما كان يقولها في الدنيا، ما كان يعرفها، فيها زيادة علم عليه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر ما يدل على عظيم ملكه وواسع سلطانه، فقال: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. والصحيح في الكرسي أنه غير العرش، وأنه موضع القدمين، وأنه في العرش كحلقة ملقاة في فلاه. وأما ما أورده ابن كثير عن ابن عباس من تفسير الكرسي بالعلم فإنه لا يصح، تجدون في بعض كتب التفسير رواية عن ابن عباس قال كرسيه علمه، فهذا لا يصح عن ابن عباس، رواية لا تصح، لأن الكرسي ليس هو العلم، وإنما هو موضع القدمين للرحمن عز وجل، وهو كالمرقاة أمام العرش. ثم أخبر سبحانه بعد ذلك عن عظيم قدرته وكمال قوته بقوله: ولا يؤوده حفظهما، أي السماوات والأرض وما فيهما. والمراد لا يؤوده يعني لا يثقله، وهو العلي العظيم، وهذا فيها إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى، فإن الله له العلو المطلق من جميع الوجوه. علو الذات بمعنى أن ذات الله عز وجل عالية على المخلوقات، ليست في مكان السفل، بل هي في أشرف الجهات وأشرف الجهات جهة العلو، فله علو الذات، وهو سبحانه مستو على عرشه، وعرشه أعلى المخلوقات كالسقف للمخلوقات، وله علو القدر يعني المكانة، لأن له كل صفة كمال، فهو في أعلى القدر، وله علو القهر والغلبة، فهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. وأما العظيم وهو العلي العظيم، فمعناه الموصوف بالعظمة، الذي لا شيء أعظم منه ولا أجل ولا أكبر، وله سبحانه التعظيم الكامل في قلوب أنبيائه وملائكته وأصفيائه. ثم شرع المؤلف يذكر الآيات التي تدل على أسماء الله وصفاته وعلى كماله وعظمته، فيذكر من الأدلة، يقول: وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وهذه الأسماء قد فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: إذا آوى إلى فراشه، وذلك عند النوم، إذا آوى إلى فراشه صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض، رب كل شيء فالق الحب والنوى. تأملوا هذه المعاني العظيمة، وكل صفات لله سبحانه وتعالى. اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض، والأراضون سبع أيضا، لكنه أتى هنا بجنسها، ورب الأرض، رب كل شيء، يعني ذكر الخاص ثم ذكر بعده العام رب السماوات، وهذا للإشارة إلى عظم ربوبية السماوات والأرض، فذكر الأشياء الخاصة هذه لأهميتها، كما في قول الله تبارك وتعالى: حافظوا على الصلاة، وإن كان هذا عكس هذه، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، والصلاة الوسطى هي صلاة العصر، فذكر الخاص بعد العام للتنبيه على عظيم شأن الخاص، وهنا قدم الخاص على العام، فقال: رب السماوات السبع ورب الأرض، رب كل شيء، فالق الحب والنوى. فالق الحب والنوى، المراد أن الحب والنوى إذا وضع في الأرض كبذرة فإنه لا يفلقها ولا ينبت منها الشجر إلا الله عز وجل، ولو لم يفلقها الله عز وجل فإنه لا يخرج منها نبات ولا يخرج منها إنتاج، فالله عز وجل هو الذي أنبتها وفلقها، منزل التوراة والإنجيل والقرآن: أعوذ بك من شر ذي كل شر، أعوذ بك من شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته. وهذا أيضا فيه أدب عظيم في الدعاء، وهو أن الإنسان إذا أراد أن يدعو الله عز وجل فليتوسل إليه بأسمائه وصفاته، ويذكر كمالاته، كما لو تأتي إلى إنسان مثلا وتقول: أعطني يا فلان. فرق بين هذا الأسلوب وبين أن تقول له: يا ابن الكرام، الذي عرف عنك الكرم، وعرف عنك نجدة الملهوف، وعرف عنك كذا وكذا، فتذكره بفضائله ومكانته، فهذا من حسن الطلب إذا كان المطلوب أهل لذلك. والله عز وجل أهل لكل كمال، فإن من الأدب أن الداعي إذا دعا والمستعيذ إذا استعاذ أن يثني على الله بما هو أهله كما في هذا الدعاء، فإن الغرض من هذا الدعاء والثناء على الله عز وجل أن يحفظ الله الإنسان في منامه، فإن الإنسان في منامه أشد ما يكون إلى الحفظ لأنه نائم كالميت، فهو لا يمتنع من ثعبان ولا من عدو ولا من التواء بعض عروقه أو توقف شرايينه أو نحو ذلك، فهو في حاجة شديدة، وإن كان الإنسان في كل زمن في حاجة شديدة إلى حفظ الله ورعايته، إلا أنه في النوم في حال عجز وعدم إدراك فحاجته ظاهرة وشديدة جدا لحماية الله وحفظه له. فلأجل ذلك قال هنا أعوذ بك من شر كل ذي شر، من شر كل ذي شر. فهذا يدل على أن بعض المخلوقات لا شر فيها، مثال ذلك الملائكة، الملائكة لا شر فيهم لأنهم خلق لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فلا يمكن أن تؤذيه الملائكة في نومه إلا إذا أمرها الله عز وجل أن تفعل شيء، فهذا تنفيذ الأمر ليس شر بل هو خير لأنه من الله عز وجل. ولأجل ذلك الاستعادة من الشر تكون من شر كل ذي شر، وهذه لفظة عامة، وهذا أيضا من الإجمال في الطلب بدل ما يكثر التفصيل أعوذ بك من الذيب والأسد والثعلب وفلان وفلان وفلان، عبارة مجملة مختصرة أعوذ بك من شر كل ذي شر، لفظة عامة. أنت آخذ بناصيته، وهذا صفة كاشفة، لأنه ما من مخلوق إلا والله عز وجل سوف يأخذ بناصيته يوم القيامة، فنواصي الخلق بيد الله تبارك وتعالى، فهو آخذ بالنواصي والأقدام، فدل على أن هذا الاستعاذة لا يخرج منها شيء. ليس معنى ذلك أن هناك مخلوقات لا يأخذ الله بنواصيها، والناصية مقدمة الإنسان وهو التي يقاد بها، وهذا دلالة على أن الخلق مستسلمون لله، كل الخلق يأخذهم الله تبارك وتعالى بنواصيهم. كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، وهنا يأتي تفسير الأسماء التي جاءت في الآية، أنت الأول، ما تفسيرها؟ فليس قبلك شيء، أنت الأول فليس قبلك شيء، يعني ليس قبلك من المخلوقات شيء، أنت الأول فليس قبلك شيء. فهذا التفسير معنى الأول أنه الذي ليس قبله شيء، لكن هل معه شيء؟ بعض من الناس يظن أن الله عز وجل كان في فترة من الفترات ما معه خلق إطلاقا، وهذا المعنى يترتب عليه قضاء مسائل فاسدة، لأن الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء من الخلق ويفني، ولو كان في فترة من الفترات ليس له خلق إطلاقا فإن اسمه الرحمن الرحيم، يرحم من؟ يستجيب الدعاء لمن؟ لكن الشاهد أن خلق الله يتكرر، يفني خلقا ويحدث خلقا، لكن الأول ليس قبله شيء، الأول ليس قبله شيء، هذا معناه. وأنت الآخر فليس بعدك شيء، قال وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وهذا دلالة على أنه سبحانه وتعالى لا يفنى، فليس بعدك شيء، ولا يدل على أن فيه أشياء مخلدة، لأنه قال بعدك ولم يقل معك، وإلا فإن أهل الجنة مخلدون، أهل الجنة مخلدون دائما وأبدا. ولأجل ذلك لما ظن بعض الجهلة الذين لا يعرفون معاني الأسماء والصفات أن الآخر يكون لوحده آخر شيء لوحده، قالوا إن أهل الجنة لابد أن يفنون وتتوقف حركاتهم، لأنهم ظنوا أن معنى الآخر لا يتحقق إلا إذا فني الخلق كله ولم يبقى شيء، وليس هذا هو المراد، لأنه قال فليس بعدك، ليس بعدك شيء، فالمراد أن الله الآخر بهذا المعنى، ليس بعدك شيء. وأنت الظاهر، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، هذا تفسير الظاهر، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، فدل على أنه سبحانه وتعالى أعلى المخلوقات، حتى العرش هو فوق العرش، مستوى على العرش، فهذا معنى الظاهر، فليس فوقك شيء. وأنت الباطن فليس دونك شيء. قد يظن ظن أن فيه تعارض بين الظاهر والباطن، وأنت الباطن فليس دونك شيء، لكنني أطلب من الإخوة أن يتأملوا في قضية واحدة، فعندئذ يعرفون معنى وأنت الباطن فليس دونك شيء. إن السماوات السبع والأراضين السبع هذه كخردلة في كف الرحمن، فلله المثل الأعلى، لو مسكنا حاجة الآن مسك الإنسان في يده، أليس هذا ليس دونه شيء منها؟ من ناحية قربه، لو مسكتنا حبة الآن في يدي كذا هكذا، حبة شعيرة ولا مسكتها في يدي هكذا، أليس يصح أن يطلق علي بأنني أقرب شيء لهذه الحبة؟ إذن الكون كله في قبضة الرحمن، الكون كله في قبضة الرحمن، بسمائه وأراضيه كله في قبضة الرحمن عز وجل. وهذا يفسر لنا معنى الباطن فليس دونك شيء. ثم ختم دعاءه صلى الله عليه وسلم: اقضي عني الدين وأغنني من الفقر، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. وهذا دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو دعاء مبارك، وهو يدل على أن الغنى أكمل من الفقر، ولأجل ذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو أن الله يغنيه وأن يعيده من الفقر، بخلاف ما ظنه بعض الناس وقالوا الفقر أكمل، ويتحدثون عن فضائل الفقر، ويظنون أن من كمال الشخص أن لا يسعى في كسب المال الحلال، فهذا بخلاف هدي الأنبياء. وكون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك مالا، ومات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 وسقا من شعير، لا يدل على أن الله لم يستجب له دعاءه، فإنه غني صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يبقي شيء، إذا جاءه شيء أنفقه، لأن الأنبياء لا يورثون، فهو صلى الله عليه وسلم إذا جاءه شيء أنفقه. والدليل على ذلك أنه يوم حجة الوداع أهدى 100 من الإبل، وهذه 100 اللي أهداها كان يملكها، ما يهدي أموال الناس، أموال كان يملكها صلى الله عليه وسلم، لكنه أهدى 100 من الإبل، فإذا جاءه شيء فإنه ينفقه، كما في القصة المشهورة لما جاء المال من البحرين ذهب كثير وصبوه في المسجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وزعه على الأنصار والمهاجرين وعلى من وعده، وقال من كنا وعدناه وعدا فليأتي، ومنهم العباس كان وعده وعدا، فأنفقه ولم يأخذ منه شيئا صلى الله عليه وسلم. فإذا هو غني صلى الله عليه وسلم، لكنه ينفق كل ماله، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم، خاص به لأنه أرشد من أراد أن يوصي أن يوصي بالثلث، وقال الثلث والثلث كثير، وقال لأن تدع ورثتك أغنياء خيرا من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، أقضي عني الدين وأغنني من الفقر. وكذلك قضاء الدين لأنه هم وغم فيستحب الإنسان أن يدعو الله عز وجل أن يقضي عنه الدين، ولا يقول ما علي من الدين ما دام ما عندي شيء أنا غير مؤاخذ، لا، عليه أن يجتهد ولو في الدعاء، عليه أن يجتهد أن يقضي الله دينه ويجتهد في الدعاء، مع أن المستفيد من قضاء الدين غيره، لكن عليه أن يقضي ذلك، أن الدين مهما كان فيه نوع من الذل للإنسان، يشعر بالذل إذا كان عليه شيء من الدين. فهذا تفسير واضح جامع يدل على كمال عظمته سبحانه، وأنه محيط بالأشياء من كل وجه. فالأول والآخر بيان لإحاطته الزمانية، والظاهر والباطن بيان لإحاطته المكانية، كما أن اسمه الظاهر يدل على أنه العالي فوق جميع خلقه فلا شيء منها فوقه. فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، ثم قال وهو بكل شيء عليم، ليؤكد معنى الإحاطة أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، وهذا بخلاف ما ظنه بعض أهل البدع أن الله يعلم الأشياء السابقة وأما أفعال العباد لا يعلمها حتى تقع، هذا قال به بعض أهل البدع من القدرية، وظنوا أنه إذا كان الله يعلم أن عبده فلان سوف يزني فقالوا لماذا لا يمنعه من الزنا، فظنوا أن من كمال الله أنه لا يعلم بالمعصية حتى تقع، وهذا ظن وجهل عظيم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن أشياء سوف تقع وهي غير مناسبة، والله يعلم أنها سوف تقع. ومن أشهر ذلك ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، وقال له إن أشقى الناس يا علي حيمر ثمود الذي عقر الناقة، والذي يضربك على هذه يعني على مقدمة راسه فيبتل منها هذه الذي يضربه بالسيف على مقدمة راسه فتبتل لحيته، فهذا من أشقى الناس، لأنه اعتبط دما حراما لرجل مشهود له بالجنة. فإن علي رضي الله عنه وأرضاه من العشر المبشرين بالجنة، وشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله يحبه وهو الخليفة الرابع. وهذا السفيه الذي تجرى على قتله وهو يظن أنه يتقرب إلى الله تبارك وتعالى غير معلوم في اجتهاده، اجتهاد فاسد، اجتهاد في مقابل النصوص، اجتهاد رجل لا يرجع إلى أهل العلم، كان يجتهد هذا الاجتهاد والعلماء متوفرون من الصحابة من الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين كعبد الله بن عباس وغيره، وهذا مستقل برأيه على جهله، فظن من جهله أن علي بن أبي طالب قد كفر وظن أنه يقتل كافرا وأنه يتقرب إلى الله، وظن نفسه أنه مجتهد، فذهب يقتل علي يتقرب إلى الله تبارك وتعالى. لم يعذره الله بهذا الاجتهاد الفاسد، فإن الذي يعذر في اجتهاده هو الذي يعرف الأدلة وهو المؤهل للاجتهاد، هذا صاحب هوى. أما سفهاء الأحلام الذين لا يحسنون الاجتهاد ولا يرجعون إلى أصول أهل العلم في الاجتهاد، فهؤلاء لا يعذرون، لا يقال أن هؤلاء اجتهدوا فأخطأوا. من حول له أن يجتهد في الأشياء الواضحات؟ رجل زوجه الرسول صلى الله عليه وسلم ابنته وشهد له بأنه من أهل الجنة وهو من السابقين في الإسلام ومن المهاجرين وعدالته ظاهرة ظهور وضوح الشمس، ثم يجتهد هذا يقول لا قد كفر. هذا اجتهاد لا زمام له ولا خطأ، اجتهاد لا زمام له ولا خطأ، فهو مردود عليه. فالشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبره الله عز وجل عن طريق الوحي أن علي سوف يقتل، إذن كان يعلم الله أن سوف تقع في المستقبل.